نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 74 عن الباب 48 قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر قلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ويدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هذا كلام متين جدا في الرد على من زعم أن الآية أن هؤلاء القوم كانوا منافقين الذين قالوا عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنة وأجمل عند اللقاء. فبعض المفسرين قال إن هذا ليس بقول المؤمنين، وإنما هو قول لقوم كانوا منافقين، وهذا خطأ، وإنما هم صاروا كفارا بهذا القول، صاروا كفارا بهذا القول. وهذا أيضا فيه الرد على المرجئة، على فرقة من المرجئة؟ أحسنت، الكرامية. لأن الكرامية قالوا إذا قال بلسانه فهذا يدل على أنه آمن في الباطن، والإيمان عندهم هو قول لا إله إلا الله، وإن كان القلب قد انعقد على الكفر، وهذا باطل وضلال. لأن هؤلاء أبطن الكفر، المنافقون أبطن الكفر وأظهر الإيمان، مع ذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله هذا تعالى. هذا في رد على المرجئة أيضا. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. من زعم إيمان القلب ولم يلتزم في الظاهر فهو كاذب. قال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، يعني بألسنته، وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حكم الله عليهم بأنهم كفار وليس مؤمنين، فلا بد من العمل. يقول ابن القيم كما في الفوائد: ولا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له، إلا في الدنيا. يعني المنافقون يحفظوا من السيف. نعم. قال رحمه الله: كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. إن هذا ما هو قولوا أن هذا إشارة إلى ماذا؟ السمع والطاعة. أن قبلها قال يحكم بينهم السمع وأطاع، فبين أن هذا يعني السمع والطاعة، ليس السمع بلا انقياد، لابد من انقياد الجوارح. كيف يقول الإنسان مؤمن في الباطن وإذا ترك العمل سيؤاخذ وسيعذب في النار ويعرض على السيف في الدنيا ومع ذلك يترك العمل؟ كيف يكون ذلك؟ لا، لابد من الباطن والظاهر، هناك ارتباط بين الظاهر والباطن، لابد. نعم. إلا في الأحوال الخاصة التي ذكرناها ينفع الإيمان أو الاعتقاد والتلفظ بلا عمل، أحوال ثلاثة. أولها ما هي؟ سبق هذا أول. ترفع ولا تنزل؟ قبل فرض الشرائع. الصحابة الذين ماتوا في مكة قبل أن تفرض الفرائض، هؤلاء تنفعهم كلمة لا إله إلا الله من غير عمل. الثانية في آخر الزمن، في آخر الزمن حين يدرس الإسلام، ودليله حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس رش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدق ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلى بن زفر حذيفة: يا حذيفة، وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: يا صلى، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث. هذا حيث درست معالم الدين كما يدرس وش الثوب، يعني نقش الثوب، فهذا تنفعهم لله. نعم نعم، رفع يده وأنت محامي عنه ولا يسكت؟ هو ماشي لك في سكة؟ نعم. ورجل نطق بها ولكن ما تبغى. نعم احسنت، اذا نطق بها ولم يتمكن من العمل. ودليل ذلك حديث ابي طالب لما جاء النبي عليه السلام له كان في الصحيح: يا عم، قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. لو قال حينئذ ولم يتمكن من العمل تنفعه لا اله الا الله، تنفعه حينئذ. ما على ذلك من الصور، طالما أنه متمكن من العمل ولم يعمل يدل على نفاقه وعلى عدم إيمانه. شيخ أبو طالب قبل أن تفرض الشرائع عن الله. وكذلك أبو طالب كان قبل أن تفرض الفرائض، ولكن في الجهاد لو رجل قال لا إله إلا الله فقاتله أحد المسلمين في حديث أسامة بن زيد تنفعه إلى الله. وأما في الأوائل في الصورة الأولى التي ذكرتموها، ابن تيمية رحمه الله يقول: ولو أنهم بقوا على إيمانهم بعدما هاجروا إلى المدينة لم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم ذلك. أن هؤلاء الصحابة الذين اكتفوا بمجرد القول دون عمل، لأنه لا يوجد عمل مفروض، لو بقوا على هذا بعدما هاجروا إلى المدينة لم ينفعهم هذا الإيمان، يعني من غير عمل. نعم. قال رحمه الله: وفيه بيان أن سبحان الله، لو أن أبا جهل وأبا لهب فهم من الله أنها كلمة تقال بلا عمل لقالوها. ما الذي يعرض من سيف الرسول وأصحابه إلى جانب أن هذا فتح لباب الشر العظيم، حينما يقول يكفي قول الله بلا عمل للنجاة من النار، يفتح الباب أمام المرجئة وأمام العصاة فيلجوه من أوسع أبوابه. ويؤدي التكاسل عن العمل. فلازم هذا القول خطير جدا. والعجيب أن بعض الناس قال بهذا القول ثم في الحكام يكفر الحكام، مع أنه يقول بقول المرجع في الإيمان. كنت أتعجب من ذلك إلى أن وقعت على قول السلف إن المرجعة كانوا يرون السيف. ولذلك من سمع من بعض إخواننا السلفيين كالشيخ محمد الإمام اليمني أنه يزكي بعض هؤلاء في خطبة له، والرجل لما أرسلنا له حال هذا الشخص وأنه من رؤوس القطبيين والخوارج في مصر وأنه شارك في الثورة ودعا إليها تعجب جدا. فبعض الحدادية قد يأخذ مثل هذا الكلام ويطير يقول خلاص محمد الإمام يدعو لي للتكفير. هذا فقط، هو لا يدري عن هذا. لذلك من سمع هذه الخطبة هو تعجب جدا حينما بلغناه بأن هذا الرجل. بعض الإخوة اتصل من هناك وقال أنا سمعت الشيخ ويقول كذا في الخطبة، فرسلناه إن شاء الله يتبرأ من ذلك. فقد يكون الداعية أو العالم أو طالب العلم لا يعرف شيء في بلد ما فينقل عن أحد رؤوس التكفير مثلا وهو لا يدري عنه، لا يعرف أنه كذا. نعم لو زكى وهو لا يعرف هذا غلط جدا، يقول لا أعرفه، قال لا يعرفه، يقول لا أعرفه. لذلك كلمة لا أعرفه هل هي قدح أم مدح؟ لا قدح ولا مدح، يعرفه يجهل حاله. حينما تسألني عن شخص يقول لك لا أعرف، وقد يكون أصغر طلاب العلم يعرف أنه متابع مثلا القنوات أو متابع الشبكات العنكبوتية وكذا، فلا يعد هذا طعنا في الشخص، لا، بل هذه أمانة وأمر واجب. كان لا يعرف يقول لا يعرف، إن كان يعرف يقول بما يعرف وبما يدن الله فيه. نعم. قال رحمه الله: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشد خطرا. يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل، هذا فيه الرد على من؟ على المرجع القائلين لا كفر إلا الاعتقاد الجهل، هذا باطل، هذا رد على الجهمية. نعم. وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله فيه قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر ولو لم يعتقد بقلبه. إذا هزل بشرع الله وإن لم يعتقد بقلبه مجرد استهزاؤه بالشريعة كفر بالله. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، فهذا عام، وإن كانت الآية لها سبب في النزول لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. نعم. كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رفع الإنسان الشيء للعلماء أو طلاب العلم لكي يبينوا ضلال في قائله، هذا ليس من النميمة، هذا نصيحة واجبة، هذه نصيحة واجبة. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة من على أعداء الله. نعم. العفو على من تاب والغلظة على أعداء الله. نعم. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، مثل هذا الحال المستهزئ يقتل وأمره إلى الله، إن كان قد تاب الحمد لله، وأما فتح باب الاستهزاء بشريعة الله وبدين الله فهذا خطب جلل. إنما يقال حرية الفكر وحرية الدين، أن كل واحد يقول ما يريد سواء كان حقا أم باطلا، هذا من أضل الضلال. وقول قائلهم من قيادات بعض الجماعات لما يقول من ألف كتابا على نفقته الخاصة وكتب فليكتب فيه ما شاء ولو كان الإلحاد، والعياذ بالله، هذا قول خطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. يكتب فيه ما شاء ولو كان الإلحاد، يعني جحود الرب جل وعلا، حرية، لعن الله هذه الحرية، هذه حرية خبيثة ملعونة تؤدي إلى الكفر بالله جل وعلا، حرية الفكر، نعوذ بالله من ذلك. يا شيخ أنا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم من أهل السنة من أهل السنة قالوا يعني أن سب الله تبارك وتعالى عندما سئل قال هذا سوء تربية يعني لا يكفر. من أهل العلم؟ نعم. وشيخ الباني قال بذاته ليس بصحيح، ولو قال به الشيخ الألباني ليس بصحيح، لأن في بعض البلدان يكثر هذا السب يعني، ليس بصحيح ولو قال به الشيخ الألباني، إنما في جميع العلماء ومشايخنا وكل من أخذنا عنه بعلم يقول سب الله كفر. وهل قال ليس بكفر ولا قال سوء تربية فقط؟ قال حسب ما يعتقد. نعم، قال حسب اعتقاده. كيف حسب اعتقاده؟ هكذا يعني قال سوء تربية. يعني ما معنى حسب اعتقاده؟ يعني أنا هذا الشيء يعني شاذ، سوء تربية هذا متفقين عليه، لكن الكلمة التي بعدها على حسب اعتقاده. ما أدري يعني هؤلاء القوم كفروا أم لم يكفروا في هذه الآية؟ الذين قالوا أكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، فلما ردوا قال إنما كنا نخوض ونلعب كنا نقطع به عناء الطريق، فقال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا لا، وأرجو أن تتبع هذا الكلام. متى؟ ها؟ ما أدري بالضبط يعني، أترك لي أيامات يعني أبحث عنه. أترك لك أسبوع زين زين النار. جيد. لأنك أنت نقلت الآن كلام خطير. لابد أن تأتي به. وأنت لا تأتي به. ما؟ ما؟ أخذ درس إن شاء الله. نعم. إذن على هذا الشيخ أنا مثلا في بعض البلدان يكثر جدا هذا السب، يعني هؤلاء يكفرون كلهم؟ من سب الله كفر، من سب الله كفر سبحانه وتعالى، الذي يسب الله كافر، لا يمكن يكون مؤمن أبدا إذا سب الرب سبحانه وتعالى، إلا أن يكون به قائم من العوارض الأهلية كالفرح الشديد الذي يذهب الشعور، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كأو يفقد العقل، أصابه جنون لفترة ما فسب الله، هذا غير مكلف. أما معه عقله وليس مجنونا ويسب الله، هذا الإجماع من عقل على كفر، ولم يقل بأنه ليس بكافر إلا خلاف أهل السنة. وليس معنى أن عالم يخطئ أننا نتبع على سلته، لا. وأيضا يراجع كلام العالم، ربما قال هذا في موطن ورجع عنه في موطن آخر، لأن هذا إن صح ما تنقله أنت عن الشيخ الألباني رحمه الله، وإلا الشيخ الألباني إمام وعالم من علماء السنة في هذا الزمن، لذلك لابد من احتواء أقوالي وجمع أقوالي كلها في المسألة قبل أن ننقل عنه قولا ما، لابد من جمع كل أقوالي. نعم. قوله لا يخالف هذا الكلام. كيف؟ قال على حسب اعتقاده. وهنا قرأ من الشيخ ولا تعتذر، قوله ولا تعتذر وقد كفرت بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم. وهذا على حسب الاعتقاد. هذا العفو، العفو إن تاب، ليس في أنه ليس في أنه إن اعتقد كفر وإن لم يعتقد لم يكفر. نحن اعتذرنا للشيخ الألباني، نحن نعتذر له قبل أن نسمع كلامه، لكن ليس مع ذلك أننا نعطي العصمة للشيخ الألباني ولا لغير الشيخ الألباني ولا الشيخ الباز ولا غير العلماء، لا نعطيهم العصمة. لكن هذا الكلام الذي ينقله نبيل يخالف هذا جملة وتفصيل، ليس فيه أي موافقة. نعم. لو واحد مسيحي ثم بعد فترة من الزمن تجنن، فهل هو كافر أم عتق؟ لا، هو كافر طالما أنه كان نصرانيا قبل ما يصيبه هذا. الشيخ ذكر الشيخ عبيد الجاد القديم أن الرجل إذا غضب غضبا شديدا قبل حتى لا يدري ما يقول، فهذا قال وإن قال هذا فهو كفر لأن ما يقوله إلا بقلبه مرض سب الله عز وجل. لا، لا نوافق على هذا أيضا. لو قام به غضب شديد أفقده الشعور لا يقع منه الكفر ولا يقع منه الطلاق، لقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، كان الحديث في إسناده مقال لكنه معمول لا طلاق في إغلاق، يعني إذا أغلق العقل إذن نقول له ماذا قلت، وقال أنت طارق في هذا الحال لا يقع طلاق، وكذلك لا يقع منه الكفر لأنه في أشبه بالمجنون. نعم، حتى يعني الوقت. نعم نعم، صلى الله السلام والعافية. قال المصنف رحمه الله: باب جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة رحمه الله: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قولي مجاهد رحمه الله: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. هكذا عندك من قذرني؟ نعم، وفي نسخة قذرني، ولكن هكذا ضبطها شيخنا وهي كذلك بكسر الذال كما في الصحيحين. نعم. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. عشراء تطلق على الوالدة كالنفساء، وقيل ما لها عشرة أشهر حاملا، لأن البقر تحمل عشرة أشهر. قيل أنها ولدت وهي في حال النفاس، وقيل أنها ما لها عشرة أشهر حامل. نعم. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن يذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسعه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله علي بصري. إلي، الذي في الصحيحين إلي. نعم. أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل. وولد هذا كذا عند مسلم، وولد وفي البخاري وولد. نعم. ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل. لا توجد وابن سبيل في الصحيحين. رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال. نعم. رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. السؤال لمن هنا؟ لصاحب المال. ويسأله بمن؟ بالله. فهل يسأل الخلق بالله؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. حديث جبير بن مطعم لا يستشفع بالله على خلقه. ولا شك أن هذا نوع استشفاع. لا. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. كيف نفعل في هذا؟ وجميع علماء يقول لا يستشفى بالله على الحق، كابن عثيمين وابن باز والفوزان والسعدي. فما الجمع؟ لا يستشفع بالله على خلقه، وهنا أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. نعم. أسألك بالذي من عليك. نعم. هذا سؤال بالله، يسأل الخلق بالله. والحديث الأخر لا يستشفع بالله على خلقه. طيب. طيب الحديث الآخر لا يستشفع بالله على خلقه. نعم. هذا الحديث في إسناده ضعف. لا يستشفع بالله على خلقه في إسناده ضعف. قال شيخنا فيقدم عليه ما في الصحيحين، وأن هذا الأمر جائز، أنه جائز. نعم. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هنا ماذا فعل؟ ورثت هذا المال عن كابر. حصل منه جحود، إنكار لنعمة الله أنه ليس من الله، وإنما هذا ورثه عن أبائه وأجداده والعياذ بالله. نعم. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال صيرك الله إلى ما كنت. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة الملك في البركة، في ذلك أيضا مع الثلاثة. نعم. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. وأتاه الملك في صورة رجل أعمى ليذكره بنعمة الله عليه فيما مضى. نعم. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله يبقى إذن الذي يشكر الآن كم بالنسبة للذي لا يشكر؟ واحد إلى اثنين، الثلث هو الذي يشكر والثلثان يكفر نعمة الله عز وجل عليه. فالثالث حمد الله وشكره، لذلك قال الله وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهم ابتلوا أولا بالضراء أم بالسراء؟ بالضراء. ثم ابتلوا به، ففي أيهما صبروا وفي أيهما شكروا؟ في حال الضراء. أما إذا جاءت النعم فيقع الاختلاف والشهود لنعمة الله جل وعلا. لذلك أيها الإخوة، إن كنت فقيرا فأحمد الله على هذه النعمة. والله إذا قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه، فأكرمه ونعمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ومنه أقدر له يعني ضيق له، فأي البليتين أشد، السراء أم الضراء؟ السراء، لأن القلوب غالبا في حال الضر وحال البأس تلجأ إلى باريها جل وعلا لظهور الفقر إليه سبحانه وتعالى. أما في حال النعمة فالله أعلم. في بعض الإخوة يقول إيه إن شاء الله أما تبني المسجد نعمل مشاريع للإخوة حتى الإخوة الفقراء يرتاحوا ويعمل محلات ويعمل كذا، ولا ندري، قد يكون هذا كل سبب في وقوع الفتن والاختلافات. لابد أن نصدق الرسول، فقد قال عليه السلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، يقسم هو الصادق غير قسم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما. ألست أنت الآن أفضل من رئيس الدولة، أفضل من الملك؟ أنت بتطلع رايح المسجد معك حرس؟ ما في حرس. أنت هذا الملك الآن الأفضل في أمنك وأمانك، بت آمنا في سربك، معافا في بدنك، حيزت لك الدنيا بحذافيرها. في حرس طلع معك يا سعد؟ في واحد يحرسك وأنت جاي المسجد؟ لا يوجد. آمن مطمئن، تأكل وتشرب وتنام في أمان، فهذه نعمة عظيمة ربما لا يدانيك فيها الملوك والأمراء. يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذه النعمة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. لو علموا ما نحن فيه من النعيم وقرة العين واطمئنان القلب وراحة البال لجالدونا عليه. وكان هو مسجون رحمه الله يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا أقول: إن في الجنة، إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قرة العين واطمئنان القلب وراحة البال بذكر الله وبالعلم النافع والعمل الصالح ومحبة الله ورضوانه، كل هذه معاني مهمة تثبت المؤمن ساعة الفتنة والمحنة. الآن الرؤساء والملوك خايفين من مظاهرات، واحد يضرب قنبلة، واحد يضرب رصاصة. أما أن تأتي المسجد الحمد لله على رجليك وتقضي حوائجك على رجليك وتعيش في أمان، تنام، ربما فاتك صلاة الفجر من كثرة النوم. أما هو من المسكين؟ المسكين من لم يأمن على نفسه. نعم. قال: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإن ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال شيخنا سلمه الله: يجب على العبد شكر الله على نعمة فيعتقد أنها من الله تعالى وينسبها إلى الله بلسانه، هو المنعم سبحانه، وأن يستعمل الجوارح وأن يستعمل الجوارح فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. انتهى كلامه. هذه الثلاثة أركان هي أركان شكر النعمة: اعتقاد أنها من الله ونسبتها إليه سبحانه، الثاني التحدث بها ليس على سبيل الفخر والخيلاء وإنما على سبيل الشكر، الثالث استعمالها في طاعة الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك ماذا تسمع ستسأل عنه، بصرك ماذا ترى ستسمع عنه، قلبك ماذا فيه ستسأل عنه. طالما الأمر كذلك لابد من الاستعداد لهذا السؤال وأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله. تخيل لو أنك فقدت البصر في لحظة، تتمنى أن يعود إليك بصر ولو أنفقت كل ما تملك. تخيل لو حبس فيك البول، البول النجاسة، لو حبس في الإنسان وقيل له أنفق كل مالك لتخرج قطرة بول، هل سيتردد؟ يبقى إذن كل ما تملك لا يساوي قطرة من البول. كما قال عليه السلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة، ومع ذلك الدماء تراخ والأشلاء تمزق، ويكذب الإنسان ويمكر ويتلون ويصبح ذا الوجهين ويخادع، كل ذلك من أجل شيء لا يساوي في ميزان الله، وهو ميزان القسط والعدل والحق، لا يساوي جناح بعوض. أليس هذا من السفه؟ بل والسفه الشديد جدا، السفه عظيم جدا. رسول الله كان في الصحيح قل لو جاءني مال لأنفقته هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول عن يمينه وعن شماله وقدامه يعني أمامه: وما أحب أن أبيت وعندي منه شيء. وفي رواية مثل هذه: ورفع خشة عليه السلام. أنزل لا يأمع نفسه الفتنة والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال الشيخ رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال الشارح رحمه ولذلك هذا قول من؟ إنما أوتيته على علم عندي، قول قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيح الكنوز والخزائن لا تنوء بالعصبة أولي القوة. عصبة من الرجال يشق عليه حمل المفاتيح. إذ قال له قومه نصحوه 5 نصائح فلم يستجب لنصيحة واحدة. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، نصيحة ثانية، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. فكان جوابه: قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أهل لذلك وأعرف كيف أنفقه، والعياذ بالله. وفي الآية: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وفي موضع آخر في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمر بالفرح، فليفرحوا، لأن اللام هنا ساكنة، فهي لام، لا لام الأمر، لام التعريف تكون هذه علامة تعرفها بدون وانت يعني مغمض تحسس عليها تعرف. إذا كانت اللام ساكنة فهي لام أنا، أما إذا كانت مكسورة فهي لام التعليم: لتأكلوا من ثمره. فهنا فليفرحوا، اللام ساكنة، لام الأمر، أمر بالفرح، وهنا عدم محبة للفرح، إن الله لا يحب الفرحين. كيف ذلك؟ الله يحب الفرحين ولا لا يحبهم؟ ها؟ الله يحب الفرح الذي يسد. لا عجب أولا، نعم ولا لا؟ إن الله يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. ها؟ إن الله لا يحب، لا لا نفيع، لا يحب الفرح. الفرح الذي يصف العبد الفاز ولا يشكو على. يبقى إذن فرح فرحان. الفرح المذموم في هذه الآية إن الله لا يحب الفرحين هو البطر والأشر. أما في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهذا هو السرور بطاعة الله. إذا أتم الإنسان حجه مثلا، إذا أتم صيامه له أن يفرح. قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. فهذا فرح بماذا؟ وسرور بإتمام الطاعة. إذا صلى الفجر يفرح. أما الفرح الذي يؤدي إلى الأطر، يعني يقول لك يا أخي شوفوا الراقصة على على على على, على المسرح، يقول يا أخي شوفوا خلوهم يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ربما جاءوا بمقرئ والعياذ بالله من المجرمين الذين يلعبون بالقرآن، فيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذا ضلال والعياذ بالله. إنما في هذه الآية الفرح والسرور به بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما حينما يأتي براقصة على المسرح، سبحان الله، وشاء الله أن يسميه مسرحا. والمسرح عند الفقهاء ما هو؟ ها؟ مكان البهائم تسرح فيه، وهو والله مطابق جدا للراقصين والراقصات. وهو عجبا أن يحضر حزبا باسم الإسلام لراقصة، يعني تهنئة بعيد 25 يناير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذب وتلاعب ومصافحة لنساء عاريات والعياذ بالله باسم الإسلام واسم سماحة الدين، نعوذ بالله من ذلك. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن في رأسه أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له والعياذ بالله. نعم شيخنا بارك الله فيكم، هل يكون هذا استهزاء بآيات الله من نعم هل يكون هذا استهزاء بآيات الله من يرى راقصات ويقول فلذلك فليفرحوا؟ نعم نعم والعياذ بالله، هذا نوع استهزاء بآيات الله إن كان يفهم المعنى، أما إن كان جاهلا لا، إن هذا قد يخفى. لا ينخفى على بعض الناس في هذا الزمان أن يترشح للبابوية، قد يخفى مثل هذا. يعني مسلم يترشح أن يكون بابا يعني كبير الكفرة، قد يخفى مثل هذا. وأيام مبارك كان يقول بعض القراء المشاهير لا أريد أن أذكر اسمه، يقول إيه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مبارك فاتبعوه، والرئيس مبارك جالس، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مبارك فاتبعوه، ويشير إلى مبارك. لا شك أن هذا ليس له علاقة بمبارك، ليس له علاقة بمبارك حسني مبارك مطلقا. نعم نعم قال الشارح رحمه الله وليس فيما ذكروه اختلاف، إنما هي أفراد المعنى. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله من استحقاقي له، ولولا أني عند الله حفيظ لما خولني هذا، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. خصيص نعم. قال شيخنا في نسخة خصيص وما هنا أولى. حظيظ يعني من الحظ، والحظ هو النصيب. نعم خصيص، خصيص حظيظ، ولكن حظيظ أولى. نعم. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. سبحان الله، يعني بعض الناس يكون هنا في مصر قبل أن يسافر إلى بعض دول الخليج، الكويت أو السعودية، يعمل في الدعوة إلى الله ويجتهد في طلب العلم، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلما يؤتى المال ويأتي بسيارته ويأتي ومعه الأموال الكثيرة، لا يفكر في خطبة يخطب ولا نصيحة ينصح بها الناس، وإنما يأتي يذهب إلى اسكندرية أو إلى مطروح لكي يأخذ نزهة مع أبنائه، مع أنه في الأول كان مجتهدا جدا في الدعوة لما كان فقيرا، فلما جاءت النعماء ولما جاء المال والسيارات إذا به يعرض. هو في بلد الخليج كالحمار بالنهار جيفة بالليل، ينام حمار بالنهار يدور كما يدور الحمار في الرحى، من أجل الحفاظ على الدنيا والحفاظ على المال، وأصبح يتكلم من أنفه كأنه يتكلم من أنفه، يرفع من خليه على الناس ويتكبر على الناس، هذا غلط، وهذا يبغضه الناس، المتكبر يبغضه الناس، مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة فإن الناس يبغضون، ومهما حاول. لذلك أيها الإخوة، لا بد من التواضع وخفض الجناح، وصل وصل طلاب العلم يخفض الإنسان جناحه لإخوانه، بل يخضع لهم، وليس هذا من الذل والإهانة، بل هذا من الإكرام والإعزاز للعلم الذي هو ميراث أنبياء الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان الشخص هذا فقير، لابد أن تكرمه، لابد أنه لطلب العلم. الرسول قال صفوان بن عسال: ما الذي جاء بك؟ قال: طلب العلم. قال: ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قال: نعم. قال: مرحبا بطالب العلم، يرحب به ويكرم على قدر الاستطاعة، ولا يهان وإنما يعز. نعم. فاحذروا أيها الإخوة فتنة المال، فتنة المال فتنة خطيرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قد يكون المال فتنة، قد يكون الولد فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: الولد مجبلة مبخلة، يجعل الإنسان يبخل ويجعله جبانا عن الجهاد في سبيل الله. الولد مجبلة مبخلة، الإنسان يخشى على نفسه من فتنة المال وفتنة الولد. نعم. وفتنة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء. الشيخ حسن كان عندنا درس، ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. الإنسان يحرص على نفسه ويخاف على نفسه من هاتين الفتنتين، المال والأولاد وأيضا فتنة النساء. نعم. قال رحمه الله: أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وابتغ